أما الصحة والضعف فتحتاج إلى بحث في الإسناد. فلما نظرنا في إسناد إنما الأعمال بالنيات إسناد صحيح، مع أن الحديث من الأحاديث الغريبة. إذا الغرابة كهيئة ليست بممدوحة في العموم، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: اتقوا هذه الغرابة. لأن الحديث كل ما يكون له طريق واحد بتكاف انه يقع، لان بمجرد انتقال احد الرواه انه ضعيف وقع الحديث. لكن لما يكون للحديث اكثر من طريق فانت تقول لنفسك: ان لم يصح من هذا الطريق صح من الطريق الاخر، وان كان ضعيفا من هذا الطريق قويته بالطريق الاخر. فكلما كثرت الطرق كلما احس المرء انه قريب من الصحة، وكلما كان الحديث له طريق واحد خاف المرء، لانه اذا انتقد سقط. مش له طريق واحد. لذلك الغرابة تذم في العموم، لكن في الاصطلاح ليست بمذمومة، انما هي هيئة، انما هي هيئة. عندما اقول اياك وغرائب الفتاوى، فتاوى غريبة أشبه بالشواذ، إياك منها. لكن هناك من الفتاوى الغريبة ما هي صحيحة وما هي موافقة للأصول العامة في الشريعة. إذا الغريب وإن كان ينظر إليه بالخوف، لكن في علم الحديث الغريب ما له طريق واحد، لأن اللي هيكون له طريقين هنعطي له أطلق الأصل العزيز. لا، ليه ثلاثة طرق؟ لأنه العلم مشهور. أربع طرق وما فوق المتواتر. فالغرابة أو العزة للعزيز أو الشهرة، كل دي ألقاب صفات لا صلق لها بالصح. فقد يكون الحديث مشهورا وضعيف ومكذوب، عزيزا وضعيف. إذا الصفة لا صلق لها بالحكم على الحديث النبوي. إذا الغريب مجرد توصيف للحديث أنه ورد من طريق واحد. هذا الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة في الراوي الأعلى أو أصل الإسناد دون الصحابة. الراوي الأعلى أو أصل السند اللي هو الصحابة، ده بنسميه غريب مطلق. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات لا يرويه في الدنيا إلا عمر بن الخطاب، إذا يقال عليه غريب مطلق. يعني لا ينازع الراوي الأعلى أحد في روايته، لا أبو هريرة ولا ابن عمر ولا ابن عباس ولا عائشة ولا ابن عمرو ولا إلى آخره. إذا اسمه غريب مطلق، أي الصحابي لا ينازع في روايته أحد. طب ما الغرابة؟ أما الغرابة النسبية فهي أن ينفرد أحد شيوخ الإسناد عن شيء فيه، زي ما كنا بنقول يحيى بن سعيد القطان هو الوحيد اللي بيرويه عن إبراهيم بن محمد التيمي، اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. احنا قلنا التابعي علقمة بن وقاص بيروي عن عمر. فالآن لو قلنا رواية علقمة، لأن الوحيد علقمة، عن عمر غرابة نسبية صح، وإبراهيم بن محمد التيمي عن علقمة غرابة نسبية صح، لأن مفيش حد بينازع إبراهيم في روايته عن علقمة، ولا حد بينازع يحيى بن سعيد في الرواية عن إبراهيم التيمي. لكن بعد يحيى بن سعيد اللي هو الراوي هنعتبره الرابع، عمر عن قمر التيمي بن سعيد، بعد ابن سعيد أمم بالمئات في هذا الموضع أو في الطبقة الخامسة يروي الحديث. إذا بدءا من الطبقة الخامسة الحديث لو بنحكم عليه هنقول ده حديث إيه؟ متواتر بقى ومشهور، أمم بترويه. لا، الحكم عليه بيكون من أصل السند، فأصل السند غريب. فبنحكم عليه ده جريد مطلق في اصله عند عمر. لكن عندما يعني يتوقف شيخ انه بيرضى عن شيخ فقط هذا يسمى ضرابة. اذا الضرابة النسبية ليست في اصل الاثناء في ثنايا الاثناء في اجزاء السنة في بدءه في منتصفه في اخره، لكن اول السنة عند الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى ضرابة مطلقة. الاحاديث الغريبة في الاعم الاغلب تسمى التي لا تصح لا اصل لها، تسمى يقول لك هذا الحديث لا اصل له. يعني ايه لا اصل له؟ يعني هو في طريق واحد والطريق ده العلماء بيقولوا مش محفوظ، مش محفوظ يعني معناها فيه اما كذاب اتى به يسمى موضوع. طب انت كنت لسه بتقول لا اصل اي لا يقصد لا اصل لا ويصح ملوش اصل صحيح، كما في حديث كان الامام احمد يقول في الحديث المرفوع من بشرني بخروج آذار احد اشهر السنه يقال له عند النصارى مارس، من بشرني بخروج آذار بمجيء هذا الشهر بشرته بالجنه. هذا الحديث هو افضل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتد بشهور غير شهور العربية، رمضان وشوال إلى آخر، نحرهم يوم عيدهم. لا أصل لا، ليس له أي أصل صحيح. هذه الأحاديث من الغرابة، يبقى لها طريق واحد، هذا الطريق فيه أحد الكذابين روى الحديث، فالعلماء يقول لها أصل لا، أي لن تجد له إسناد يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الدارج بين العامة الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، لا أصل له. تقعد تبحث في الكتب على إسناد يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد إسنادا لهذا الحديث. إذا الغرابة محل للموضوعات، محل للضعف، محل كذلك للصحاح والكتاب. لذلك الغريب الآن موقف البخاري ومسلم من الأعمال والنيات، الغريب حاجة كتب الكذابين. إذا الغريب يوجد في كل أنواع كتب السنة. لماذا؟ لأن الحديث الغريب هو يمثل الحديث الإيه؟ الأحاد. وقد سبق في العام الماضي وذكرنا أن جل السنة جل السنة أحاد، يعني الأحاديث المتواترة لا تتعدى مع تكرار الألفاظ 800 حديث، اللي احنا بنسميها متواترة مع تكرار الألفاظ، يعني حديث واحد يجيبه 4 ألفاظ. إذا المتواتر لم يبلغ 1000، ده المتواتر سنة، صحيح أو مش صحيح لم يبلغ 1000. لكن تعالى بقى الغير متواتر والأحاد، عشرات الألوف، وفيها الصحيح أكثر. يعني لما نقول الآن مسند الإمام أحمد فيه ما يقارب 45,000 حديثا، فيها ما يقارب 35,000 حديثا صحيح، لكن جلها أحاد. إذا السنة أغلبها اسمها الأعظم أحاد. لذلك أهل الرأي لما أرادوا أن يردوا السنة لإعمال الرأي كانت الحجة التي اخترعوها أن هذه أحاديث أحاد. في كلام في أي قضية لك الحديث ده متواتر، ثم أنت تقول له لا ده لم يرويه إلا أبو هريرة، لكن حديث أحاد. لا أريد الاحتجاج به، أنا عايز حديث متواتر. الحديث المتواتر أطول لا تتعدى 1000 حديث. يبقى كأنك نحلت جانبا جزء السنة بدعوى أنها أحد، أيوة دي حجة أهل الرأي، وهذا الكلام باطل. لذلك كان أئمة السنة دائما لما يصنفوا في علم المصطلح يصنع بابا ويسميه الاحتجاج بحديث الأحاد، لأن الاحتجاج بحديث الأحاد يعني احتجاج السنة النبوية. وإلا لو أنت نظرت في رسالة فضيلة الشيخ محمد نصر الدين الباني الاحتجاج بحديث الأحد، لوجدت أن معظم العقيدة التي وردت في السنة حديث أحد، يعني الميزان أحاديث أحد، الميزان أحاديث أحد، المهد المنتظر أحاديث أحد. يعني إيه أحاديث أحد؟ يعني لا يوجد حديث واحد بيروي خمسة صحابة أربعة صحابة، لا، في أكثر من صحابة بس كل واحد بيذكر صفة في المهد. ده بيتكلم عن عبده واسمه، ده بيتكلم عن مدته، فده بيتكلم في باب أو فصل يخص المهدي، وده بيتكلم في فصل آخر، فلا يقال هنا إن ده متواتر، لأن كل حديث لوحده في بابه أحاد، أي صحابي واحد، جل العقيدة أحاديث أحاد. لذلك كان لزاما على طالب الحديث أن يذكر أن كلمة أحاد مجرد أي صدق لا صلة لها بالصحة أو الضعف، فإنما الأعمال بالنيابة أحاد، ولكن في قمة الصحة متفق عليه عند البخاري ومسلم، بل في الكتب السنة هو حديث أحاد، نعم، هو حديث غريب، نعم، بل كما يقول الإمام أحمد عليه مدار ربع الدين، إنما الأعمال بالنيابة عليه مدار ربع الدين. فالدين يدور في السنة على أربعة أحاديث، من هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يقول الإمام الشافعي ادخل في 70 باب من أبواب الفقه، والآن فلان أو علان نكرة في العلم الشرعي، هذا حديث أحاد ونحن لا نحتاج بالأحاديث، كل شوية حلوات السنة بدعوة، وربما فهم بعض المصطلح فهما خطأ فيقول لك هذا حديث قال المصنف غريب اذا لا نحتك به، ففاهم برضو ان كلمة غريب يعني كفهم العامة ضعيف كون خطأ، ده غريب صفة تقول ان الحديث له سند واحد قد يصح وقد لا يصح. وحاول العلماء جمع هذه الغرائب في كتب حتى يتسنى للطالب الوصول إليها سريعا، فجمع الإمام السخاوي في كتابه المقام الحسن الكثير منها، وجمع العلامة المرقب بالعشروني الكثير منها في كتاب كشف الخفاء، والإمام ابن الدبيع في كتابه تمييز الطيب من الخبيث، تبين لك الكثير من تلك الغرائب وانها لا اصل لها. هل هناك اي سؤال في باب الغريب فيما ذكرناه؟ الشبهة ان هذا الحديث لم يحفظه كل الصحابة، وما يدرينا لعل الراوي اختلط عليه كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اما لو كانوا اربعة فما فوق وشرط التواتر لم يتواطؤوا على كذب، مش هيجتمعوا لما يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتهام مبطن للصحابة، ان هو عايز ان هم لا يتواطؤون على الكذب وشرط التواتر. فإذا المسألة عنده كأنه في الظاهر يقول أريد العلم الذي فيه كمال الضبط. طيب العلماء كما وضعوا كمال الضبط وضعوا صحة الضبط، كما وضعوا كمال الإيمان وضعوا صحة الإيمان، فإذا جاء الرجل بصحة الإيمان حكمت له بالإيمان حتى ولو لم يصل إلى كمال الإيمان، نفس المعنى تمام الصحة حصلت، شروط الصحة الخمسة تحققوا بالحديث الأحاد، فقالوا لا نريد المزيد ألا هو التواتر. فهم يعلمون مسبقا أن الأحاديث المتواترة كم هي تكون، فيعلمون أنك ستعجز عن الإتيان بالمتواتر، إذا ستسلم لهم بدءا ألا يحتج بهذا الحديث وابحث عن دليل آخر، فألقوا أعظم دليل لك خلف ظهرك، فستبدأ من جديد تبحث عن أدلة قد يعوزك الدليل وتصل إليه، فأفلحت وأنجحت. وكان هذا هو مذهب أهل الرأي أو مدرسة الرأي، إعمال العقل، إعمال السير، وترك النصوص. لذلك كان من كلام الكثير من السلف أعياهم حفظ السنن فقالوا بالرب فخذوهم بالسنن. لون في حديث بيقول في أثر بيقول وفي قول الصحابة بيقول في السنن والآثار هيعجب إن هو لا يحفظ. فكل ما يريد يحتاج يقول اتيني بمتوسط لا تأتيني بغريب إنه فهم إن الغرابة تماثل الضعف هذا فين الضعف إيه؟ لا تأتيني بحديث أحد كل هذا 99% من السنة حديث أحد ده أنا بقول لك أقل من ألف بكثير يعني إحنا طلعناهم 800 في المقرر من غير المقرر بعض العلماء وصلوا من 450 حديث في غير مقرر يعني كأن المتواتر ده قدر هين جدا في السنة وهو يريد أن يرد جملة السنة تفصيلا بدون أي قواعد علمية سوى أنه فاهم أن أحد أقل حجية من المتواتر ده فهمه لكن كلمة أحد ومتواتر ما هي إلا تصنيف لصفات الأحاديث هذا حديث صفته متواتر هذا حديث صفته أي هيئته فلان يرتدي كذا وكذا قد يرتدي أفضل الثياب وهو عند الله أدنى من ذبابة وقد يرتدي أرزأ الثياب وهو عند الله كالملائكة فالثياب لا قوة لها بالمحتوى نفس الشيء صفات الأحاديث من غرابة من عزيز من شهرة من أحد من متواتر هناك من المتواتر ما هو ضعيف مع ان المفترض ان التواتر يعني الصحه لانه يقوي بعضها بعض لكن خمس طرق خمسه صحابه ومع ذلك الخمس طرق مهلهلة كما في الحديث القدسي المضرب سهم مسموم من تركه من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه ده جزء كده كأنه قدس لأن رب العزة اللي بتكلم من تركه من مخافتي هذا حسب خمس صحابة بيروح ما بين ضعيف جدا ومجاهيل وأحسن طريق أحسن طريق ضعيف يبقى فضل الحديث ضعيف لأن لا أستطيع أن أقويه بالضعيف جدا ما احنا قلنا بقى شروط الشواهد والمتابعات ثلاثة اذكروا ما شئت ألا يكون شديد الضعف ولا ايه ولا ايه ولا عمل بيت العقيدة لا وانا قلت كلام ده ايه صدق ده بالشعود ده ان يخلو من الكذابين ومن المجهولين دي ثلاث شروط لما بندخل ان شاء الله السنة الجاية هتبان قيمة الحاجات دي بقى لان هيبقى عمل تبدأ تمسك الحديث والحديث معاك ضعيف طب عايزين نقويه هتسأل انت سعيد وكيف يتم التقوية انك ارجع للسنة الاولى بذكر اللي اسمها شروط الشواهد والمتابعات اذا المتواتر مظنة الصحة لكن الان تواتر ولا مصح يبقى اذا هنرجع ان التواتر صفة لأحد صفة الغرابة صفة فهؤلاء لما وجدوا ان كلمة احد يقابلها على جهة اخرى تواتر فظنوا واعتقدوا ان المتواتر اقوى حجية وان المتواتر هو الاصل وان الاحاد اقل حجية مع ان السلف من صحابة بدءا الى الائمة كعهد الائمة الاربعة وغيرين لم يفرقوا بين احاد ومتواتر تلك سنة وتلك سنة انما هذه الاصطلاحات من باب التعليم الصحابة ما كانوا يقولون هل هذه السنة واجبة ولا هذه السنة مستحبة ولا هذه السنة مؤكدة ولا هذه السنة غير مؤكدة يعملون بالسنة فلما جاء عهد العلماء أرادوا تيسير العلم لطلاب العلم فكانت المصطلحات هذا حديث غريب ثم إنما الأعمال بالنيابة من أعلى الأحاديث علما وفضلا وقبل غريب إذا الغرابة لا تنافي الصحة والشهرة لا يشترك من وراءها الصحة أي سؤال في باب الغريب طيب تفضل يا شيخ سيد برشت. أنا وش الأخوات يسمعون، ياريت أي أخ عنده استدراك على جزء من اللي هنقرأه الآن أو سؤال فيه يرفع إيده ويسأل، لأنه لا يصلح إن أنت تنصرف وأنت غير ملم بما في البال. معرفة الغريب والعجيب. أما الغرابة فقد تكون في المتن لأن يتفرد برواياته كراو واحد أو في بعضه كما إذا زال في واحد زيادة لم يقلها غيره. هذه اللي احنا كنا خدناها في العام الماضي، زيادة الثقة أحد الرواة يزيد في بعض ألفاظ الأحاديث زيادة لم يذكرها غيره. قلنا هنا في العام الماضي هننظر للذي زاد من هو، فإن كان إمام ثقة ثبت عنه إلى آخره فهذه زيادة ثقة ومقبولة، إذا كان صدوق فهذه زيادة حسنة ومقبولة، إذا كان ضعيف فهذه زيادة منكرة. يبقى الضعيف إذا زاد يقال زيادة منكرة. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون غرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. نعم، عندنا حديث من الأحاديث كإنما الأعمال بالنيات، كل المسلمين فضلا عن طلبة العلم يعرفون أن أبا عمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين هو روي هذا الحديث. في بعض المستخرجات وجد طريق من حديث أبو هريرة، ففرح طلاب العلم أن مع عمر يرويه أبو هريرة، فبحث أهل التحقيق ووجدوا أن هذا الطريق لم يصح، فلنا أن نقول على هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من طريق أبو هريرة حديث غير تأكيد من ضعيف غريب. يبقى إذا من الممكن أن يكون أصل الحديث محفوظ معروف إنما الأعمال بالنيات موجود ومحفوظ، لكن لما جاء روي جديد يرويه ولم يعرف برواياته فلما أوقف الإسناد لم يصح، فيقال الآن حديث إنما الأعمال بالنيات غريب من رواية أبو هريرة، غريب من رواية أبو هريرة. لو كانت الغرابة مع الصحة لفرحنا، لكن لما الغرابة كانت مع الطبعين علمنا أن الحديث عاد إلى الأصل الأول أنه محفوظ أو معروف من رواية عمر بن الخطاب وليس من رواية أبي هريرة. فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. الغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة بحديث صحيح وقد يكون ضعيفا بحديث ضعيف. إذا الغرابة لا صلة لها بالدرج، لأن دي المشكلة اللي عند طالب العلم أول ما بيفتح الكتاب هذا حديث غريب مش هيصلح للاحتجاج دي، فهو مرتب في ذهنه ان الغرابه مع البعض. هذا الكلام خطأ، الغرابه تعني التفرد، والتفرد قد يذم ان كان من الضعفاء وقد يمدح ان كان من الثقات، تفرد قد يمدح ان كان من الثقات وقد يذم ان كان من الضعفاء. هو الغريب الحديث كده، الحديث الغريب فيه تفرد، فليس لك مبدئيا ان تقول هو ضعيف او هو صحيح حتى تنظر في الاسناد. قال ولكل الحكموم. ولكل الحكموم اي لكل غريب على حد، في غريب هيصح، في غريب هيبقى مكذوب، في غريب هيبقى حسن، في غريب هيبقى ضعيف، ولكل حكمه على حده اي بمفرده وليس ماشي اسمه ايه. كل غريب ضعيف كلام ده باطل، كل غريب صحيح كلام ده باطل، كل غريب مكذوب كلام ده باطل. لكن الامام احمد لما بيقول اتقوا الغرابة يقصد ما محل الايه؟ الخبر، لانك جايب الفتوى دي من تلميذ واحد والشيخ ابن باز رحمه الله له آلاف التلاميذ، فبيقولوا تلميذه الشيخ الركحي يقول أن الشيخ ابن باز قال. فأنت الآن بتقول الفتوى دي لأن تلميذ واحد من العباس ده، وبلك مش مهم ما هو شيخ ثقة، ما هو شيخ ثقة. طب لو لم يكن ثقة ما عدم الفتوى محل للارتباط، لأن حامل ده ليس من الثقات. إذا لما كان واحد خفت من قلبي، فلما علمت أنه ثقة اطمأن قلبه وحملت الفتوى على الشيخ، ولما علمت أنه من الضعفاء رددت الفتوى ولم تحمله. لكن مبدأ الغرابة فيه حكم الصحة أو الضعف فقط. لكن لو كانت نفس الفتوى عن الشيخ ابن باز رحمه الله حملها عشرة من التلاميذ، لم تبحث واطمأن قلبك، فلو حملها منه أحد المميزين فقالوا لك أفتى الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين عن ابن باز لاطمأن قلبك، إذ أن الحامل للفتوى إمام ثقة. لكن لما جاء إليك الشيخ الركحي، وده موجود حقيقة من تلاميذ الشيخ ابن باز فعلا، كان يجمع كتب الشيخ ورسائل الشيخ ويقرأ على الشيخ إلى آخره، من أشهر تلاميذ الشيخ الشيخ الركحي. ولما تدخل على موقع الشيخ ابن باز يقول لك الشيخ الركحي هو مدير الباب أو الموقع أو طاولة الأرض. لكن أنت الآن لا تعرف من هو الشيخ الركحي، فهو بالنسبة لك تلميذ كأنه غريب، قد يكون ثقة قد يكون غير ثقة. لكن لو قيل لك ابن عثيمين لا تعرف أنه شهرته توصيفه هو نفس المعنى، إن الحديث الغريب بدءا بتتوقف حتى ننظر في الاسناد ولا تحكم عليه مبدئيا باي شيء. طب لماذا قال لي امام المؤلف مش الباع اي كتاب انت بتفتحه، لماذا قال لي المؤلف وانا اقرا الان في كتابنا الكتب هذا حديث غريب؟ دي فيدك فايده يا اخي، كلك لطريق واحد انت بتفهم الفايده غلط. هو بيقول لك هذا الحديث كان يقول انا بحثت فيه، انا اعلم ان هذا الحديث له طريق واحد. ثم انت تاخدها يبقى حديث ضعيف، انت اللي اصلا ليس عندك قواعد هذا الخير. لان لو عندك قواعد هذا الخير كتاب الله بخير وفرت علي مبدئيا البحث. لكن لي ان احكم بقى، لي ان ابحث في الحكم. فهو الشيخ كل اللي فعله صاحب الكتاب ان يغفر لك وقرأ حديث غريب، كانه يقول لك لا تكذب نفسك. وقد لا يكون الشيخ وفق في البحث، بدليل لما انت تبحث بنفسك تفاجئ ان ليه طريق اخر وثالث ورابع. وبناء على ذلك صنف فضيلة الشيخ ابو اصحاب من تدرك عمرك الكتاب اللي اتكلمنا عليه فيما قبل اللي هو اسمه ايه؟ بذل ايه؟ لا غوث ايه؟ ها؟ لا خمس مجلدات. انا قلت اسم الكتاب بس مش المبني ده، المبني الثاني. ها؟ لا استنى انا كده قلت ايه؟ ها؟ كتاب تأليف الشيخ خمس مجلدات. تنبيه الهاجس فيما فات الاماجد. بيجي الامام القادم كالطبراني ابو نعيم البيرقي البغوي إمام من أئمة الدنيا حافظ من الحفاظ، تيجي تكتب من كتبه البياقي كشعب الإيمان البغوي كشعب السنة، فيقول أحدهما هذا حديث غريب يعني لطريق واحد اللي أنا أوردته منه الآن. فيقول الشيخ أبو أصحاب يبحث الكتب يلاقي طريق ثاني، فيقول له رحمك الله وعفى عنك، بل أخرجه فلان من طريق كذا وكذا وكذا. إذا الشيخ الأول الطبراني تقول لي هذا حديث غريب، كان يقصد تيسير الوقت عليه، فقد يكون موفق قد لا يكون بحث علم. فهذا البحث الذي صنعه الشيخ أبو إسحاق إنه يقول إن المقصود من الأماجد أن يوفروا علينا الوقت، ولكن أبا طه عز وجل أن يكون الجمال إلا لكلامه. لذلك لا بأس إن أنت تبحث خمس العالم هذا غريب فعلا، فإذا وفقت ووجدت طريقا ثانيا وثالثا اعلم أنك على طريق الأمان.

فترة من الزمان ان يسر من التحديث. اخذوا منها ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بما يسمع وما لا يسمع، واصبحت كأنها مشكلة مع امير المؤمنين ابي هريرة رضي الله عنه حتى وصلت لزماننا. وكان هذا الشقي الملقب بابي ريا الذي اتهم الامام الكبير الصحابي الشريف ابو هريرة بانه وضع وعمل وصنع، وهذا كله اتفاق افتراق على السنة سنبينه في الدرس القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.